أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله جل وعلا يأمرنا بالإنفاق في سبيل الله فيقول جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله. أنفقوا والإنفاق هو إعطاء المال في وجوه الخير. أنفقوا لكن في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل الشهوة، ما هو في سبيل ليقال جواد، ما هو في سبيل لينال الإنسان حظ عند الناس. أنفقوا في سبيل الله. والإنفاق أجره عظيم في الآخرة وفي الدنيا، صاحبه يكون إيش؟ يكون محبوبا. تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. قال فلان سيدنا على بخل فيه، قال وأي داء أدوأ من البخل. لذلك الله يقول أنفقوا. ولكن هذا الإنفاق مقيد، فالمسلم حياته مقننة من الله، كل فعل معروف حكمه. إذن أنفقوا في طريق الله التي أمركم بالإنفاق فيها. لذلك يعني الله يأمر بالإعطاء. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ونهى عن أن الإنسان يتقصد من ماله الرديء ويعطيه لله، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا الرديء، ولستم بآخره أن أعطي لكم في حق لكم إلا بنوع من الإغماض، إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك قال ذلك ومن يعظم شعائر الله حرمات الله والبدن جعلناها لكم. قالوا استثمانها وغلاء ثمنها، هذا هو تعظيمها، أن تكون سمينة وثمنها غالي. ذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن ينفق يختار ما يحبه من ماله ينفقه. الجوانب التي يراها طيبة ويحبها ينفقها. ولذلك الصحابي الذي سمع الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، قالوا يا رسول الله أحب مالي إلي برحائي فاجعلها في سبيل الله. قال له بخل بخل، اجعلها إيش؟ في قرابتك. ما قال له اعطيني إياها، ما قال جبها لي جزاك الله خير، لا، قال له اجعلها إيش؟ في قرابتك. ولذلك الإنفاق على القرابة صدقة وصلة رحم، والإنفاق على الأباعد هو صدقة. أنفقوا، هذا أمر للوجوب وللندب وللاستحباب، لأن النفقة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مندوبة وأحيانا تكون سنة مؤكدة. ولكن هذا الإنفاق له حد. الإنسان ما يروح ويأخذ كل ما عنده ويعطيه ويبقى يتكفف الناس، هذا لا يجوز. لكن الذي يستطيع أن يصبر على الجوع وأراد أن يعطي ماله ويقدمه ليوم القيامة له ذلك، لكن الأفضل أن يمسك له من ماله. لكن اللي عنده قوة وجلد على الصبر وأراد أن يعطي ماله ويصبر أجره أكثر، لكن الأفضل أن الإنسان يترك له من ماله لأنه قد لا يصبر ويحتاج إلى أن إيش؟ إلى أن يتكفف الناس. ولذلك الله أمر بالإعطاء وأمر بالتعفف. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه، الجهتين كل واحد يعطيه جرعة. الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة ووجهه ما فيه لحم، ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. من استعف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تصبر يصبره الله. ومع ذلك قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل. المسلم إذا سأل يعطى، لكن لا ينبغي أن يسأل إلا إذا كان إيش؟ محتاج. لا تحل المسألة إلا واحد من ثلاثة. ولذا الله قال في سورة الحج وأطعموا إيش؟ القانع والمعتر. قالوا القانع اسم فاعل من قنع يقنع ومن قنع يقنع. الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. إذن الله قال أطعم القانع اسم فاعل من المتعفف ومن السائل، والمعتر الواسطة بينهما. إذن أعطوا للجميع، من سأل أعطوه، ومن تعفف أعطوه، ومن اعتر توسط بينهما على أصح الأقاويل أعطوه. إذن هذا الدين دين عجيب، دين السماحة، دين النزاهة، دين التعفف، دين الصدق، دين الإيثار، دين المؤاساة، دين الستر، دين الإيثار. أبالله عليكم، يحسن بأمة القرآن أن تكون في المحافل يحجر عليها في خصوصيات أمورها؟ 1,600,000,000,000 وكتابهم تبيان لكل شيء، ما السبب في ذلك؟ ما هو السبب في واقع الأمة؟ هو عدم الأخذ بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة. على قدر ما تبذل تربح، على قدر ما تنام تخسر. لولا المشقة ساد الناس كله. أسباب، على قدر ما تبذل تربح. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كل ما يجتهد المسلم في شيء يناله، وإذا نام وترك العمل ضعف. أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن العمل يقوي، وأن الاجتهاد في الإبداع يرفع في الدنيا، وأن الاهتمام بالاستشارة يقوي، وأن شراء العقول تزدهر به، فلذلك هم يهتمون بالعقول، والأمة المسلمة تزهد في العقول، وهم يهتمون بالاستشارة، والأمة المسلمة تزهد في الاستشارة، وهم يهتمون بالعلم، والأمة المسلمة تزهد في العلم، فلذلك هم قووا ونحن ضعفنا، وكل شيء بابه مفتوح. إذن الله يقول أنفقوا، أنفقوا في سبيل الله، ولكن هذا الإنفاق ينبغي أن لا يكون بالتبذير ولا يكون بالتقتير. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال بعض العلماء ليس المهم الكمية وإنما المهم كيفية الإنفاق، لا فرق بين ريال ومئة وألف، واحد ومئة وألف، الفرق في وجوه الإنفاق. ينبغي الإنفاق أن يكون في محله، سواء كان المنفق كثيرا أو قليلا، لأن القليل لا يجوز تضييعه والكثير لا يجوز تضييعه، فإذا أنفق في محله هذا الذي ينبغي. ولذلك ربنا يجازي على الكيفية ما هو على الكمية، قال ليبلوكم أيكم أحسن، رب درهم يكون أحسن من ألف درهم. ولذلك الإنفاق يكون من الحلال، الإنسان ما يأخذ المال الحرام وينفقه، لأن الحرام يحرق ويمحق، يكون الدرهم حلال وينفق في سبيل الله، ما هو لأجل أغراض أخرى، لأن الإنسان لا يجد إلا ما نوى، الإنسان في عمله لا يجد إلا ما نوى. لذلك إنما الأعمال بالنيات، الصحابة سبقونا بإصلاح النية، الواحد منهم إذا أراد أن يعمل عمل أول ما يعمل يطبق، يعني يقرأ آيات، يسمع أنفقوا، يروح يجمع أمواله ويتصدق، يسمع أقاموا الصلاة يروح يتوضأ ويطبق، يسمع قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يذهب إلى السوق ويغض بصره ويذكر الله. إذن هم كانوا يطبقون، إذا قرأوا أمر وقفوا عنده حتى طبقوه، وإذا قرأوا نهيا وقفوا عنده حتى طبقوه، وإذا وجدوا وصفا محمودا وقاموا وراءه حتى طبقوه. الواحد يدق الباب ويقول أتمنى أن يقول لي أخي ارجع لأطبق هذه الآية، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو يريد أن يقال له ارجع حتى يطبق الآية. بعض الناس لو يقول له واحد أنا آسف يغضب عليه ويهجره، كيف أنا أتيه ويقول لي لا، والله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يمكن مريض يمكن عنده مشكلة يا أخي. لذلك ينبغي أن نحمل المحامل الطيبة وتكون نفوسنا تبع لدين الله. إذا أنفقوا في سبيل الله، ويدخل فيها دخول أولي الجهاد، ولذلك وفي سبيل الله الجهاد، أما غير ذلك تبع له. والإنفاق على الأولاد في سبيل الله، إنفاق على الأيتام، الإنفاق على إصلاح ذات البين، الإنفاق على رد أعداء الإسلام عن الإسلام. واحد شيطان ويريد أن يوقع بالمسلمين أو الإسلام، أنا أنفق عليه حتى نرده. لذلك الله قال والمؤلفة قلوبهم، جعل مال المسلمين جزء منه العام لتأليف الناس للإسلام. لذلك الإنفاق في سبيل الله كل الطرق التي تؤدي إلى الخير، من الإنفاق على الأولاد، على الأيتام، على الأقارب، على الجيران، على المساجد، على إصلاح ذات البين، على الأذكياء ليتعلموا، على المرضى ليعالجون. كل هذا إنفاق في سبيل الله. وعلى السفر، إنسان رايح للحج ينبغي أن ينفق على نفسه، إنسان رايح للجهاد ينبغي أن ينفق على نفسه، وينبغي أن لا يتعود المسلم أن يكون عالة على الناس، يتعود على أن ينفق على الآخرين. والله كريم، وكل ما جعل العبد نفسه في مكان الله يعطيه إياها، فمن جعل نفسه أنه ينفق على الناس الله يعطيه لينفق، ومن جعل نفسه أن ينفق عليه الله يهيئ له من ينفق عليه. ولذا الله كريم ويعطي للناس على قدر حاجاتها وهممها. بعدين قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أقوال للعلماء كثيرة جدا، والصحيح فيها أو أقواها هو كما قال أبو أيوب الأنصاري: فينا معشر الأنصار نزلت لما كثر الفتح وقويت الأمة المسلمة، قالوا نحن بيننا في مجلس ولا يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن أموالنا نقصت وضياعنا يعني جفت، فينبغي أن نجلس ونستصلح أموالنا ومزارعنا، والإسلام الحمد لله إيش أصبح في قوة ومنع وفي غنى عنا، فينبغي أن نجلس في مزارعنا وفي أموالنا نصلحها. فالله أنزل أنفقوا أعطوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد والعمل في وتجلسوا في المزارع وفي الأموال تصلحها، لأن هذا فيه ضعف للدين وفيه ضياع للأمة. إذن هنا أصح الأقاويل إن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تجلسوا في مزارعكم وفي أموالكم وتتركوا الذهاب للجهاد، فإن ذلك فيه هلاك وضعف للأمة على أصح التفاسير. وقيل والآية أعم من هذا، وقيل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن الإنسان يصيبه القنوط والإحباط، لأن أخطر شيء أن الإنسان يقنط من رحمة الله. لا تيأسوا من روح الله، فالمسلم له طمع في الجنة، له طمع في الخير، فإذا المسلم عمل المعصية وأصابه القنوط يكون ذلك سببا في تهتره وتهتكه وفي سبب إقدامه على المعاصي، فيكون ذلك سببا في هلاكه. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في القدوم على المعاصي والقنوط، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأنكم تقدموا على المعاصي، لأن المعاصي تهلك. والآية القرآن حمال ذو وجوه، فالإنفاق في جميع وجوه الخير، والإنسان لا يلقي بيده إلى التهلكة، سواء يقتل نفسه، سواء يجلس عن الجهاد، سواء يقدم على المعاصي، سواء يقلط من رحمة الله وييأس، كل هذا داخل فيه، ذلك داخل في الأمر وهذا داخل في النهي. وأحسنوا، أحسنوا في كل أموركم، إن الله يحب المحسنين. أحسنوا في تعاملكم مع أولادكم، في تعاملكم مع زوجاتكم، في تعاملكم مع آبائكم، في تعاملكم مع جيرانكم، في تعاملكم مع عمالكم، في تعاملكم مع رفقائكم في العمل، في المسجد، في الطريق. المسلم يكون محسن، ما يكون سيء الملكة ولا سيء الخلق. إذا دخل بيته يقول من في البيت: ويلكم جاكم، انتبهوا جاكم. فكأن الواحد يكون كالحية أو الثعبان دخل البيت، هذا ليس مروءة. ينبغي للمسلم إذا دخل بيته أن يحس أهل البيت بما لا بالبهجة والفرحة والسرور، وأن يؤدب أهله وأولاده تأديبا شرعيا، لا يغلظ عليهم ولا يفلت الحبل، وإذا أراد أن يؤدبهم ينبههم على السبب الذي أدبهم فيه، ولا يؤدب وهو غضبان. لأنه إذا كان غضبان يمكن يضرب ويقتل، فإذا كان غضبانا هذا انتقام ليس تأديبا. أحسنوا، كل شيء كتب فيه الإحسان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعامله شخص إلا أحب الإسلام، يرفق بالناس، يكرم الناس، يلين للناس، يقول بئس أخو العشيرة، فلما جاءه لا ينهو وهش في وجهه، قال ما هذه الحميراء قليل أدب، زوجنيها بأجمل العرب، قال هذه إنها عائشة بنت أبي بكر الصديق. سكت عنه، قالت من هذا؟ قال هذا الأحمق المطاع وما ورد، بئس أخو العشيرة. لكن لما جاء لا ينهو قالت أنت قلت بئس أخو العشيرة وبعدين لا ينتهو؟ قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. وفي البخاري عن عمر إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، عن عمر في صحيح البخاري. فالمسلم لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولا ويكون لين الجانب إلا في الأوقات اللي لازم منها. ولذلك أبو بكر مع فضله وحلمه وتواضعه قال لهم يوم صلح الحديبية، قالوا أمصص بار اللات، كلمة عجيبة من أبي بكر، لكن في هذا الموقف كانت جميلة لأنه قال كلام غير جيد. ذلك الشعر يقول ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في حلم إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. يعني كل شيء في موضعه، ولكن المسلم يكون دائما يرفق، حتى المخالف ترفق به وتحاول أن توصل له المعلومة حتى تزيل عنه ما فيه من الخطأ، لأن الإحسان يلين القلوب ويفتح لك آفاق. ولذلك الله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفهم أن الذي لا يستمع القول ولا يتبع أحسنه أنه لم يهده الله ولا عقل له. إذن نحن ينبغي لنا أن نعرض هذا الإسلام عرضا جميلا للناس، ينبغي أن نجعل الإنسان في قوالب جميلة، وأن نجعل الناس يفهمون ويعقلون أن الحل في هذا الإسلام. من أراد العزة ففي الإسلام، ومن أراد المال ففي الإسلام، ومن أراد السعادة ففي الإسلام، ومن أراد الراحة ففي الإسلام، ومن أراد الجنة ففي الإسلام. ينبغي أن نقنع الناس ونفهمها أن الخير كل الخير في هذا الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أبواب مفتحة، أبواب الأمان عند الاضطرار. لكن الذي يبتعد عن هذا الدين مآل للهلاك، الحياة شقاء، المال لا بركة فيه، العمر لا بركة فيه، الولد لا بركة فيه، القلب ضيق، والحياة ضنكة، وإذا مات يقدم على عياذا بالله جهنم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، لا يعلم قيمة هذا الدين وطهره وجماله وحسنه إلا من عرف الكفر. الذي يعرف نزاهة هذا الدين وحسنه، نحن الجد والجدة عندنا في غاية من الاحترام والرفق والإكرام، وإذا أمرت تطاع، وإذا احتاجت تلبى رغبتها، وإذا مرضت تعالج. وهم الجد والجدة عندهم أين يضعوهم؟ يضعوهم في أماكن قريبة من الحدائق، إذا كبر الواحد يرموه خلاص يحطوه في دار. مع الأسف أن بعض المسلمين الآن أصبح يعني يفعل في والديه قريب مما يفعل هؤلاء. الإسلام عجيب، لذلك لا يقاوم إلا بإبعادنا عنه. إذا بعدنا نحن عن الدين وتركنا العمل به، عند ذلك لا يعرف الناس جمال هذا الدين. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى تلقوا ترموا بأيديكم، أصلها لقية لقيه، لكن لقية بيده هل الباء زائدة أو لتقوية الأسلوب؟ إلى التهلكة، التهلكة هي الهلاك، أن يقع الإنسان في مأزق، ومن أكبره جلوس المسلمين عما يجب عليهم. ومما يجب على المسلمين أن يحصنوا ثغورهم ويحموا أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم. هذه لا بد أن نحمي هذه الأربعة، أموالنا وأنفسنا وديننا وأعراضنا. ولذا الله يأمر بإعداد ويأمر بالقوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم. وقال: إذا لقيتم فئة اثبتوا اصمدوا. بعدين يقول: واذكروا الله. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فبين لنا أصول النصر والمنابع التي تأتي منها الهزيمة للأمة، وأتنا بكتاب نور وهداية ورفعة، فحري بنا أن نتمسك به وأن نظهر للناس جماله في حياتنا. وكل واحد منا لا يكلف إلا نفسه، لا تكلف إلا نفسك. كل واحد منا إذا قام بالدين أحبه من حوله وأصبح قدوة في الخير. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخر فهذه هي المشكلة. كل واحد منا يقوم بما يستطيع. ومن أهم شيء السلوك الحسن، السلوك. إذن يقول: وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله، في طريق مرضات الله، في الجهاد، في البيت، في المسجد، في إصلاح ذات البين، في تعليم الجهال، في علاج المرضى، في الإنفاق على الرميلات، كل هذا في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تتركوا الجهاد وتشتغلوا بأموالكم، فإن ذلك ضعف للإسلام وضعف للدين، وذلك تهلك لكم. أو لا تقدموا على المعاصي، فإن المعصية تقسي القلب وتجعل نور الإيمان ينحجب فيستهتر المسلم ويقع في المهلكة. لذلك المعاصي، كل ما عاصى العبد يأتي طلع على الإيمان، المعاصي تذهب الإيمان، تزيل ضوء. لذلك كل ما عمل معصية نكتت نكتة حتى يبقى كالكوزش المجخ، عياذا بالله. وأحسنوا، أحسنوا، ولذلك افعلوا الخير، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، احسنوا إن الله يحب المحسنين. من الإحسان السلام، من الإحسان البشاشة في وجه أخيك، من الإحسان الرفق، من الإحسان إذا سألك الشخص عن الطريق تقف وتقول له الطريق من هنا، من الإحسان إذا جاءك شخص يريد حاجة أن تعطيها له أو ترده ردا جميلا، أخوك أو جارك أو صديقك يريد منك حاجة فتقول له: شكر الله لك، خذ الحاجة، أو أنا أقدر لك لكن الله يعلم أني إيش عاجز الآن. ولذلك الله يقول لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن شاء الله إذا جاءت الغنائم. والشاعر يقول: إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. لذلك الحقيقة أهل الفضل يعني سبحان الله العظيم الله يعطيهم. ولذلك الرجل الذي مدح صاحبه بأبيات في غاية الحسن يقول: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لن تمنن وإن هي جلتي. أيادي نعم عظيمة ولم تنقص بالمنن. بعض الناس إذا أحسن إليك يقول لك: أنا يا أخي أعطيتك وأنا فعلت لك. أيادي لن تمنن وإن هي جلتي، يعني هو يحسن ولكن لا يمن ولا يذكر ما أحسن به. فتى غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. فتى غير محجوب الغناء، هذا الشخص غناه لإخوانه وما عنده مبذول، وإذا احتاج يكتم حاجته ولا يظهرها. ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قلا عينيه حتى تجلتي. هذا في حقيقة يعني غاية النبل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة، وإذا غاب واحد سأل عنه، وإذا احتاج أعطاه، وإذا مريض جاءه ودعا له ورقاه. ولذلك كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم أو رؤوف الرحيم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن الله جل وعلا يحب المحسنين. لذلك ينبغي أن نهتم بالإحسان على خلق الله، ونعلم أن الله تعالى كريم، ومن أحسن على خلقه سيحسن إليه وسيكافئه. ثم قال: وأتم الحج والعمرة لله. أتم أمر للوجوب، الحج القصد المتكرر، العمرة الزيارة الخاطفة أو الزيارة. وللعلماء في أتم قولان: القول الأول أن هذا دال على وجوب الحج والعمرة كقوله: أتم الصيام إلى الليل، يعني أدوا الصيام وقوموا به. إذن أتم الحج والعمرة يعني أدوهما وقوموا به. القول الثاني قالوا: هذا لا يدل على وجوب الحج ولا العمرة، وإنما يدل على وجوب إتمامه إذا دخل فيه. ولذلك هنا قال: وأتموا إن دخلتم فيه. أما وجوب الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، وهو ركن من أركان الإسلام، الحج لا خلاف فيه. واختلف العلماء في العمرة، فبعضهم قال هي واجبة، واستدلوا على ذلك بقوله: وأن تعتمر، وردت آثار في ذلك كثيرة أغلبها لا يصح. والذين قالوا ليست بواجبة استدلوا بقوله: وأن تعتمر خير لك ولا يصح، وبقوله: أتم الحج والعمرة، والحج لا خلاف في أنه واجب، والعمرة مختلف فيها، والأولى أن يأتي بها الإنسان خروج من الخلاف. ولا شك أن الأنساك في حد ذاتها في واحد منها مقترن بالعمرة وهو القران. أيوة، فالأنساك اثنان منها فيهم العمرة، إما التمتع أو القران، والأولى أن الإنسان يأتي بها. نعم. إذن أتم الحج والعمرة لله، هذه العبادة التي إذا دخل فيها العبد لا بد أن يكملها. ولذلك كثير من المسلمين يدخل في الإحرام ويبقى فيه حتى يموت وهو لم يخرج من الإحرام، لأنه يترك ركنا أو يترك يلغي الإحرام، وهذا لا يمكن، لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام يتحلل من الإحرام بواحد من ثلاثة: يطوف بالبيت، أو يشترط على من قال به كأحمد ورواية، وأنها ما هي قضية عين، حديث ضباعة، الذي قالت إني نويت الحج وكانت ثقلة وأشتكي، قال حجي واشترطي وقل لباك فإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني، أو بالإحصار على الخلاف في غير العدو. العدو لا خلاف فيه، ولكن هل المرض يحصر به أو لا يحصر به؟ أبو حنيفة وجلة من العلماء قال كل ما حصر الإنسان فهو يعني يتحلل ويقضي العمرة على أو الحج على خلاف بين العلماء، أما بالعدو فهذا لا خلاف فيه، وهو الذي يراه الشافعي ومالك، ويروا أن لا إحصار إلا لا حصر إلا بالعدو، وأنه إذا مرض يبقى على إحرامه حتى يموت أو يشفى فيطوف بالبيت. أما العدو فإذا حصر الإنسان فله أن يتحلل، وعندهم لا يلزمه قضاء العمرة على الخلاف الموجود بينهم. إذن المسلم إذا دخل في الحج أو العمرة لا يتحلل إلا بواحد من ثلاثة أمور: إما بالطواف، وإما بالاشتراط، وإما بالعدو إذا منعه فيتحلل، أما غير هذا فيبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت. هذا هو أسعد الأقوال بالدليل. أما الذي يذهب ويلبس إحراماته فإذا وجد زحام يفك الإحرام، لا، بقي على إحرامه. أما الذي يذهب وإذا وجد زحام يوم الحج الأكبر ترك طواف الإفاضة ومشى، هذا بقي محرم. وأركان الحج أربعة على القول الراجح: الدخول في الإحرام، وطواف الإفاضة، والسعي، والوقوف بعرفة من بعد ظهر اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، ولا يفوت من أعمال الحج إلا عرفة. فالذي يدرك عرفة ما فات الحج، لأن الباقي يمكن يقضيه فيما بعد، أو يمكن أن يفدي عنه فيتم حجه. ولذا ينبغي أن نشيع بين المسلمين أن الذي يريد أن يعمل عبادة أن يعلم حكمها قبل الدخول فيها حتى يأخذ الأجر. إذا كان رمضان الآن يدخل، ينبغي أن نعرف أحكام الصوم، ما الواجب في الصوم، ما الحرام في الصوم، ما هي مبطلات الصوم، ما هي مكروهات الصوم، ما هي مندوبات الصوم، ما الذي يصام عنه. هذه الأمور يجب للمسلم أن يعلمها حتى ينال أجر صومه. أما الذي يصوم خلاص الناس مسكت ويمسك ولا يبالي بما يفطر، ولذلك فيه مفطرات حسية وفيه مفطرات معنوية. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له إلا العطش. فلذلك ينبغي للمسلمين إذا أراد أن يمارس عبادة أن يعلم حكمها، فإن كان يقرأ يأخذ ويقرأ، وإن كان لا يقرأ يسأل. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يكون المسلم لا يبالي، جاء الحج يطلع مع الناس إلى الحج وهو لا يعرف، ويكون الحج فاسد أو ناقص، جاء الصوم يصوم وهو لا يعرف ما لا يجب عليه، جاءت الصلاة دخل في الصلاة، لا بد أن نعلم هذه الأمور. ولذلك قال العلماء: من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، لا بد أن يعلم فروض العين الذي يعيش بين المسلمين. إذن وأتم الحج والعمرة لله، تمها لله، لا يقال حاج. في بعض البلدان الواحد يحج وبعدين إذا رجع وما قلت له الحاج تكون مشكلة. طيب كيف أنا حجيت ما تقول لي يا حاج؟ طيب أنت حجيت لي يعني تسقط فرض عليك أو ليقال لك الحاج؟ هذه مشكلة. أتم الحج والعمرة لله، ما هو ليقال حاج. ما شاء الله أنا حجيت 20 حجة، لا أنا 30. واحد يحج لله وما له داعي هذه الأمور. العبادات ينبغي الإنسان لا يظهرها إلا إذا كان قدوة للناس، يظهر ليستبق الناس للخير، سابقوا إلى مغفرة، استبقوا الخير. أما يذكرها ليمدح بها هذا لا ينبغي. ولذلك العبادات الغير واجبة الأولى إخفاؤها إلا لمن يقتدى به. فإن أحصرتم، أحصر بالمرض وحصر بالعدو، أو أحصر بالمرض وحصر بالعدو، أو كل منهم يجوز، فما استيسر من الهدي. إذا حصر الإنسان عن الحد فما استيسر من الهدي، يذبحه. وهل يجب عليه أن يقضي أو لا يقضي؟ أقوال للعلماء. أبو حنيفة يقول يقضي، مالك يقول بالعدو لا، ما هو لازم، ما لازم القضاء. ولذلك عمرة القضية هذه ليس لقضاء هذا، وإنما هو للمقاضاتهم. وقيل لا بد يقضيها لأنه دخل فيها، فإذا عملها وتحلل من غير البيت فيقضي هذا الذي قام به. لا يحرم الإنسان إلا لازم يطوف بالبيت إلا إذا اشترط. فما استيسر من الهدي، استيسر سهولة، والهدي ما يهدى وهو أقله شاة أو بقرة أو ناقة. شاة تكون من المعز ذني أو له سنة، ومن الضأن أقل 6 شهور أو 7 شهور، ومن البقر 2 سنين، ومن الإبل كم؟ 4 أو 5 سنوات، على خلاف بينهم. لا بد، لا يقبل إلا قريب من الثري إلا في الضأن لأنه يربى بسرعة، أما غيره فلا بد أن يفوت عليه مدة يكون قريب أن تسقط ثناياه تطلع. ويشترط فيها أن لا تكون عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء ولا مشوهة، لأن هذا لله، ينبغي ما يعطى لله أن يكون مقبولا جميل. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فلذلك العجفاء التي لا تنقي هزيلة لا تقبل، والعرجاء البين عرجها، والعمياء على خلاف لأنها إذا كانت تعلف، والعوراء لا تقبل، ومقطوعة الذنب لا تقبل. لا بد أن تكون في ذاتها مقبولة، لأن هذا شيء لله على خلاف بينهم في ذلك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن أهديتم وأحصرتم فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يصل الهدي إلى مكة. ولذلك قال هديا بالغ الكعبة، بخلاف من قال ينحر في محله. فمن كان منكم مريضا أيها الحجاج والعمار، أو به أذى من رأسه فحلق رأسه، أو قلم أوافره، أو لبس ثوبا، أو عمل أي شيء من المحظورات، ففديته، فعليه فديته من صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو مد على الخلاف، أو نسك شاه. فإذا أمنتم من العدو وأردتم الحج وتمتعتم بالحج فما استيسر من الهدي. والتمتع هو أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج ويقضي العمرة ويبقى في مكة حتى يكون اليوم 8 ويطلع بالحج ولم يرجع إلى بلده. فتمتع بالحرم وهو ليس من أهل مكة، وطلع إلى الحج من مكة ولم يذهب إلى المواقيت، أو يقرن الحج والعمرة مع بعض ولا يأتي للعمرة بسفر مستقل ولا الحج بسفر مستقل، فكل من التمتع والقران يسمى في الشرع تمتعا. إذن من قرن الحج أو العمرة، أو من أهل بعمرة وبقي في مكة ولم يرجع لبلده حتى صار اليوم التروية وطلع بالحج، فهذان النوعان الصنفان من الناس فما استيسر من الهدي. وهو شاة تجزئ في الأضحية، أو 7 بدنة. فمن لم يجد ما يشتري به النسيكة أو الذبيحة فصيام 3 أيام في الحج، فعليه أو يجب عليه صيام 3 أيام في الحج من بعد تحلله من العمرة وقبل إحرامه بالحد بين هذا، يعني إذا تحلل من العمرة وقبل أن يطلع إلى إيش؟ إلى عرفة، هذا كل وقت للصيام ثلاثة أيام. فإن عاجله الوقت ولم يستطع الصيام فله أن يصومهما في أيام التشريق. إذا انتهت أيام التشريق انتهى، ما في وقت للصوم، تبقي النسك دين فيه. وسبعة إذا رجعتم، أي إذا انتهيتم من الحد ورجعتم إلى أهلكم قافلين. قال تلك عشرة كاملة حتى لا تجعل السبعة بدل من الثلاثة، الثلاثة بدل من السبعة فيكتفى بها فتكون بدل منها، فتكون الأيام أقل من عشرة. لذلك قال تلك عشرة كاملة. ثم قال ذلك الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما أهل مكة فلا يجب عليهم بالقران والتمتع هدي، لأنهم لا يسافرون أصلا إلى المواقيت وهذا مكانهم، أو لأن الهدي أصلا لأجلهم فلا يكلفون بذلك على الخلاف الموجود في علة وجوب الذبح. هل هو لأجل إعطاء لأهل مكة خاصة وهذا أهل مكة فلا يكلفون به، أو لأن أهل مكة لا يلزمهم الذهاب إلى المواقيت وهؤلاء كلفوا بالذبح لأنهم تركوا السفر إلى المواقيت؟ واتقوا الله، اتقوا الله فيما أمرناكم به وفيما نهيناكم عنه، فإنكم إن فعلتم ذلك الله يجعل لكم منفذا من كل ضيق ويصلح لكم دنياكم وأخراكم. واتقوا الله. ولذلك الذي يتقي الله لا يقاوم، المتقي منصور، المتقي غالب، المتقي ما يريده ينفذه له ربه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. ولذلك هنا ختم الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب إذا عاقب، فلا تتخلفوا عن أوامره ولا تقربوا نواهيه، فإنكم إن فعلتم ذلك سعدتم في دنياكم وربحتم في أخراكم، بخلاف من يفعل ذلك فإنه سيخسر خسارة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.